قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة: وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن، أعني زوج المرأة، أبا للمرضع حتى يحرم بينهما؟ هذه من المسائل المهمة التي أيضا ينبغي أن نقف عندها وأن نبينها، وإن كان حقيقة أيها الإخوة الخلاف فيها ليس كبيرا إذا نظرنا إلى القائلين به، فنحن نجد أن جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء وعلماء الحديث ومن الفقهاء الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن اللبن يحرم بالنسبة للرجل، أن لبن الفحل يحرم. ولذلك نجد أن الإمام أحمد فسر ذلك بقوله: أن يكون لرجل امرأتان فترضع إحداهما طفلا صبيا وترضع الأخرى صبية، فلا يجوز للصبي أن يتزوج الصبية، يعني إذا كبر. ولما سئل عبد الله بن عباس عن مثل هذه المسألة، رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى أرضعت غلاما، هل يتزوج الصبي الجارية؟ فقال ابن عباس: لا، اللقاح واحد. وسيأتي حديث أيضا عائشة رضي الله عنها، وهناك خلاف مشهور نسب إلى عبد الله بن الزبير وهي قضية معروفة، وهناك من خالف في هذه المسألة من التابعين. والخلاف يدور حول ما ذكره المؤلف، لأن الله تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن الذي يرضع إنما هي المرأة. فهل هذا يسري إلى هذا الرجل؟ لأن هذا الحمل أصلا إنما ثاب وجد بسبب وطء هذا الرجل فحملت هذه المرأة، فجاء بعد ذلك هذا اللبن. إذن الخلاف يدور حول ما جاء في قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والأحاديث التي ذكرت بعضا منها. قال: وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن، أعني زوج المرأة، أبا للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب، وهي التي يسمونها لبن الفحل. لبن الفحل يعني الرجل، نعم. فإنما اختلفوا في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وكثير من الصحابة ومن التابعين والعلماء كافة إلا من قل، كلهم يقولون بأنه يحرم. والثوري قالوا: لبن الفحل، لبن الفحل يحرم. وقال الطائفة: لا يحرم لبن الفحل. وبالأول قال علي وابن عباس رضي الله عنهم، وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم. أما بالنسبة لابن الزبير، عبد الله بن الزبير، فقد ذكر عنه ذلك في أثر في قصة زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهم، فإنها أي زينب هذه ارتضعت من أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. إذن ماذا ارتضعت من أسماء؟ فأصبحت أسماء أما لها من الرضاع. فهي تحكي في هذه القصة أن الزبير بن العوام كان يدخل عليها وكان يأخذ بقرن من قرائم من رأسها، يعني التي تسمى الجديلة التي تفرقها من بعض شعر رأسها، فيقول: هلما حدثيني. وكانت تقول: ما كنت أراه إلا أبا، وكنت أرى أولاده إخوة لي، فما كان من عبد الله بن الزبير إلا أن أرسل إليها، أي أرسل إلى زينب بنت أبي سلمة يخطب منها ابنتها أم كلثوم لأخيه حمزة ابن الزبير، وحمزة هذا إنما هو أخوه من الأب وليس شقيقا، من امرأته الكلبية التي تنتسب إلى تلك القبيلة. فلما أرسل إليها عبد الله بن الزبير رسوله استغربت ذلك، فقالت لرسوله إنها ابنة أخته، هذه زينب أختهم. فرجع الرسول إلى عبد الله بن الزبير فرد: ما أرى إلا أنك أردت المنع بذلك، يعني أردت أن تجعل ذلك عذرا للمنع. ثم قال: أما ما أرضعت أسماء فهم إخوتها، وما لا فلا. ثم قال لها: أرسلي فاسألي. فأرسلت فسألت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانوا متوافرون فأقروا ذلك، يعني أن لبن الفحل لا يحرم. قالت: فتزوجته حتى مات عنها. هذا هو الأثر الذي يستدل به. هذا القول نسب إلى عبد الله بن الزبير، ونسب إلى سعيد بن المسيب، وأيضا سليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. هؤلاء قالوا بهذا القول. أما بقية العلماء وهم الجمهور فقالوا إن لبن الفحل يحرم، وحجتهم في ذلك يرون أنها قطعية، وقد استدلوا بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا بعض أصحاب السنن وأحمد والبيهقي وغير هؤلاء، في قصة ماذا أخا في قصة أخي أبي القعيس. فإن أخا أبي القعيس أخا أبي القعيس جاء إلى عائشة رضي الله عنها يستأذن عليها، فقالت: والله لا آذن له. وكان ذلك بعد نزول الحجاب، أي بعد أن أمر النساء بالحجاب. قالت: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قالت: إن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليها ذكرت له هذه القصة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ائذني له، إنه عمك تربت يمينك. فكانت عائشة بعد ذلك تعمل بهذا، فهذا عكس ما قاله المؤلف من أن هذا قول عائشة. عائشة صارت تفتي بذلك، بل إن عائشة رضي الله عنها بعد ذلك صارت تطلب من بنات ماذا أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من تحب أن يدخل عليها. وهذا حديث صحيح. الحديث الآخر كما قال العلماء أجابوا عنه بجوابين. الأول: إن هذا الحديث في قصة عبد الله بن الزبير وزينب مختلف فيه من حيث الصحة. الأمر الآخر: إن جمهور العلماء عندما دققوا في هذا الحديث قالوا إنه حجة لنا وليس حجة علينا، لأن الزبير بن العوام وهو من الصحابة أيضا يعتبر قوله يضم إلى جمهور العلماء أنه كان يدخل على زينب وكان يداعبها وكان يمسك بقرن من قرون رأسها ويقول: هلم إلي، التفت إلي، حدثيني. وكانت هي لا تراه إلا أبا لها، وكان يتحدث معها. إذن هذا حجة أيضا يقول الجمهور لنا وليس حجة علينا لو سلمنا أنه صحيح. وخلاصة القول أن لبن الفحل يحرم، وأن القول الراجح ما قال به جماهير العلماء. قال: وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة رضي الله عنها المشهور، أعني آية الرضاع وحديث عائشة رضي الله عنها، هو قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن أنزل الحجاب، فأبيت أن آذن عليه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعتبر عمها من الرضاع. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فأذني له. فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال إنه عمك فليلج عليك. خرجه البخاري ومسلم ومالك. قال فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب، وهو قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخوانكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة، وعلى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال لبن الفحل محرم، يعني حجة الذين منعوا ذلك هو عموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الله تعالى نص على الأمهات لأن الإرضاع إنما يتم عن طريق النساء، ولكن هذا اللبن إنما ثاب بواسطة هذا الرجل. أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، أيضا هذا لا ينفي أن يكون لبن الفحل يحرم، وإنما هذا حديث عمن يحصل منها الإرضاع. قال ومر أن آية الرضاع وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول، لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة، مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل، وهي الرواية للحديث وهي الراوية للحديث، ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة. أولا دعوى النص غير مسلمة هنا، لأن هذا الحديث وغيره من الأحاديث إنما جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، وهو المبين ما أجبل في كتاب الله عز وجل، وهذه السنة المطهرة ما صح منها قد يخص به كتاب الله عز وجل، يخصص عمومه ويقيد أيضا مطلقه، ولهذا أمثلة كثيرة. وقد رأيتم وسيأتي أيضا أمثلة بأن هناك كثيرا من الأحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاها العلماء بالقبول، ولم يخالف فيها إلا من شذ من أصحاب تلك الفرق والنحل الذين خرجوا عن الطريق السوي، كأن لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإن هذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في حديث عائشة في قضية توقفت فيها عائشة رضي الله عنها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ائذني له، ثم أنها أوردت على الرسول صلى الله عليه وسلم استفسارا، ليس الرجل ارضعني وإنما ارضعتني المرأة، يعني معنى الحديث ناتيبة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ائذني له إنه عمك تربت يمينك، فأكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بيان أعظم ولا أجلى ولا أوضح من هذا البيان في هذا الحديث. قال ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة، وبخاصة التي تكون في عين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس لا نترك كتاب الله لحديث امرأة. انظروا هذه الإشارة اللطيفة التي أشار إلى المولى، لو أردنا أن نتكلم عنها نحتاج إلى درسين في التفصيل، لكننا سنشير إليها لأهميتها، وسنتركها إن شاء الله مفصلة لأنه سيأتي الكلام عنها. نعم مر بنا حديث فاطمة، لكنه مر بنا ومررنا عليه مرور الكرام، لأنه عندما ذكر لنا هناك كان يتعلق بموضوع الخطبة على الخطبة، وسيتكرر أيضا ذلك أيضا. لكن هذا الذي أشار إليه المؤلف إنما هو إشارة إلى قصة فاطمة رضي الله عنها. إذن فاطمة بنت قيس هذه كما هو معلوم قصتها مع زوجها مشهورة، وهي صحابية جليلة، وهي أيضا من فقهاء الصحابة أيضا، فهي فقيهة تعد من فقهاء الصحابة. قصتها أن زوجها عمرو أبا حفص طلقها البتة، ابن المغيرة طلقها البتة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. زوجها قالت طلقها وهو غائب، أن زوجها طلقها البتة وهو غائب لم يكن موجودا، فأرسل إليها وكيله، وبعضهم يرويه وكيله على أن المتصرف هو الوكيل، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. تعلمون يعني البتة يعني طلقت ثلاثا، وتعلمون هناك خلاف مشهور في هذه المسألة، فما كان منها إلا أن جمعت ثيابها، فلما سخطته قال لها هذا الوكيل أي وكيل الرجل والله ليس لك علينا من شيء، يعني لا نفقة لك ولا سكنى. فجمعت ثيابها فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه سكنى ولا نفقة، نفقة ولا سكنى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها في بيت أم شريك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر فقال تلك امرأة يغشاها أصحابي، كان أكابر المهاجرين يأوون إليها. ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان ابن عم لها، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا حديث متفق عليه. هذا الحديث فيه من الحكم والفوائد الشيء الكثير، ولو أردنا أن نتكلم عنه لدخلنا في عدة أبواب كثيرة، لكن ما يهمنا هنا ما أورده المؤلف في قصة عمر. فأنتم ترون أن الرجل طلقها البتة، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المطلقة طلاقا بائنا، هل لها نفقة وسكنى أو ليس لها نفقة ولا سكنى أو لها السكنى فقط. هذه أقوال ثلاثة، ولا أريد أن أدخل في الحديث عنها لأن هذا سيأتي في النفقات وفي عدة أبواب مستقبلة. لكن هذه فاطمة بنت قيس عورضت من بعض الصحابة ومن غيرهم في هذا القول، ومن هنا جرى الخلاف في هذا الأمر. فحكي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا العبارة التي عندك لا نترك كتاب لا الله. نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. هذا الذي ذكره المؤلف، وذكره أيضا غيره ممن نقلوا ذلك عن عمر، لا ندع، هذا نص العبارة، لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. هذه المقالة ضعفها الإمام أحمد وردها وقال إنما صح عن عمر أنه قال لا نجيز في ديننا قول امرأة، لا نجيز في ديننا قول امرأة. وهذه أيضا للعلماء وقفات متعددة حولها، فإن العلماء أيضا قالوا إن هذه مخالفة للإجماع. لماذا؟ لأنه كما هو معلوم كم من الأحكام الكثر التي ثبتت عن طريق انفراد امرأة بها، فإن عائشة رضي الله عنها روت كثيرا من الأحاديث والأحكام، وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفريعة، بل إن فاطمة بنت قيس هي التي روت لنا حديث الدجال ذلكم الذي اشتمل على كثير من الأحكام، ومع ذلك تلقاه العلماء بالقبول والتسليم. فهذه هي الراوية. وأيضا عندما اعترض عليها رضي الله عنها جادلت من عارضها في هذا المقام وخالفته، فقالت: أليس الله تعالى يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي حدث يحصل لامرأة طلقت طلاقا بائنا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هذا بالنسبة لمن؟ للرجعية، لأنها إذا عاشت في سكن زوجها وأنفق عليها قد تتغير الأحوال، فربما يكون الشيطان قد دخل بين الزوجين فنفذ إليهما فجرى في دمهما كما يجري الدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فحينئذ قد يرجع كل منهما إلى نفسه فتذهب عنه ثورة الغضب فيراجعها، وهذا مما ترغب فيه هذه الشريعة. إذن هي ردت وقالت: هذه أنا طلقت البتة، فأي بعضهم تكلم عن لسانها وغيره. الشاهد هنا أيها الإخوة أن قول عمر رضي الله عنه: لا ندع قول كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة تتمة أيضا الكلام لا ندري أحفظت أم نسيت، وفي بعض الروايات أصابت أم أخطأت. هذا القول كما رأيتم ضعفه الإمام أحمد، وصحح القول عن عمر وأنه قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. هذا هو قول عمر، والعبارة مختلفة أيضا، وهذه مجملة. والصحيح أن قول المرأة مقبول، وبخاصة الصحابيات، وهذه الصحابية نفسها، بل في هذا الحديث أخذ العلماء بحديثها، فإن مما تكلموا عنه أن للرجل أن يطلق زوجته وهو غائب عنها لا يواجهها بالطلاق، هذا حكم أخذه العلماء وتكلموا عنه. فإن هذا الرجل كان مع علي سافر إلى اليمن للجهاد، ومع ذلك نجد أن الطلاق قد وقع، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قد أقره ولم ينكره. وأيضا كثير من العلماء أخذوا به فيما يتعلق بالسكنى، وأيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم يسكن إليه، فإن في هذا الحديث كما هو معلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لها: اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا انتهيت، أو عبارة نحوها: فآذنيني، يعني إذا خلصت عدتك فآذنيني. فلما فرغت من العدة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، وذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي بعض الروايات: لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن كثرة ضربه للنساء. وفي بعض الروايات: ضراب للنساء صيغة مبالغة، أنه يكثر الضرب. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وفي بعض الروايات: وأما معاوية فترب ليس عنده شيء. انظروا أيها الإخوة إلى أمور الدنيا كيف تتغير وكيف تتبدل، وأن الذي يعز المرأة دائما إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو يرفع أقواما ويضع آخرين، يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يرفع أناسا ويخفض آخرين، فهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا معاوية كان رجلا صعلوكا لا مال له، ثم بعد ذلك يصبح خليفة المسلمين، ويجمع عليه في عام الجماعة 40 بعد أن تنازله الحسن بن علي. إذن هذا درس من الدروس الذي ينبغي أن يستفيده المسلم في هذه الحياة ليفيده بعد مماته. إذن هنا أيضا هذا من الأحكام التي تستفاد من هذا أيضا أيها الإخوة، أنها عندما ذكرت له أن أبا جهم ومعاوية خطباها ماذا قال الرسول؟ ذكر أن أبا جهم ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، وأن معاوية رجل فقير سعلوك، قال لها انكحي أسامة بن زيد. فاطمة بنت قيس قرشية، وأسامة كما تعلمون إنما هو مولى وأبوه مولى، ولكن كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقيمة الإنسان وعزته وكرامته إنما تكون في تقوى الله سبحانه وتعالى، لا في كثرة ماله ولا في جاهه ولا في نسبه. ولو كان النسب يفيد لأفاد أقواما كبارا، ومن أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، الذين لم يؤمنوا. انكحي أسامة، فترددت في ذلك، حتى ورد في بعض الروايات أنها كانت تشير أسامة أسامة كالمنكر لذلك. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظروا أيها الإخوة، قال له أطيع الله ورسوله، أطيع الله ورسوله. لا شك أن من يطيع الله ورسوله فإن هذه هي السعادة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كذلك أيضا نجد قول الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هل عصته فاطمة؟ الجواب لا. لما سمعت هذه الكلمة التي نبعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت أسامة، قالت فاغتبطت به. وهكذا أيها الإخوة، كل مؤمن ينزل عند حكم الله سبحانه وتعالى، كل مؤمن يتبع هدي الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم يناله الخير والطمأنينة والفوز. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إذن الفوز، كل الفوز في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أقبلت على رجل ما كانت تريده، أخذته مكرهة عليه، لكن لما كان في ذلك طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة أنها اغتبطت بأسامة وسعدت به وعاشت معه في هذه الحياة الدنيا. فيا سعادة كل إنسان يستجيب لهدي الله سبحانه وتعالى ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أيضا أيها الإخوة أن أتكلم عن جميع هذه الأحكام لأنها سترد وسنقف عندها إن شاء الله، وستناولها في كل مقام تمر بنا فيما يناسبه.